ولكن عادة الإمام المسلم رحمه الله تعالى أنه يورد الطرق كلها التي سمع فيها الحديث في باب واحد بخلاف عادة البخاري. يعني الإمام المسلم يورد الروايات باختلاف ألفاظها كانت يعني إلى صحابي واحد باب واحد وإلى في الباب نفسه لا يقطع الروايات أو يفصل بينها أو يفصل بين أسانيدها كعادة البخاري في صحيح. وهذه قد يعني لها ميزة ولا شك، ومن هنا فضل المضاربة وبعض أهل العلم صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري أو هذه من ضمن أسباب التفضيل اليوم. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، هذا في إثبات واضح لقول جمهور أهل العلم لأن المعتبر في إثبات دخول الشهر رؤية الهلال لا الحساب. وإنما جاء خلاف بقوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في أغمي عليكم أو في أغمي عليكم فاقدروا أو فاقدروا له، و أغمي جاءت بالتشديد وبالتخفيف أغمي وأغمي أو أغمي عليكم كلها بمعنى قريب، و يعني هي على معنيين، إما أن تكون بمعنى الإغماء وإما أن تكون بمعنى الغيم، أي إن أصابكم الغيم ولم تروا الهلال بسبب الغيم أي السحاب، أو أنه أغمي عليكم لم تقدروا ولم تتمكنوا من رؤية الهلال بسبب ضعف في الرؤية أو بسبب يعني ما مانع أو حائل على الرؤية، فماذا تصنعون فاقدروا له. فاقدروا اختلف فيها العلماء على معنيين او على ثلاثة. المعنى الاول فاقدروا له اي ضيقوا، فقال هؤلاء اقدروا اي بمعنى قدر عليه اي ضيق، كما في قوله تعالى قدر عليه رزقه اي ضيق. وهذه رواية عن الامام احمد، ولذلك هذه الرواية تقول يعني فضيقوا أي اجعلوا شعبان 29 وصوموا يوم الغيم. هذه رواية من خمس أو من يعني حوالي أربع روايات عن الإمام أحمد في حكم صيام يوم الغيم أنه يجب أن يصام. وأولا قوله صلى الله عليه وسلم هنا فاقدروا أي فضيقوا، يعني ضيقوا الشهر، ضيقوا شهر شعبان، جعلوه 29. القول الثاني وما ذهب إليه ابن سويش وابن قتيبة وطائفة من أن معنى فقدروا أي قدروا المنازل، منازل القمر والهلال بالحساب. وذهب إلى هذا من المعاصرين العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولكن هذا القول كما قال الحافظ ابن حجر وحكم عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري انه شاذ، وكذلك حكم عليه شيخ الاسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى انه قول شاذ. القول الثالث وقول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وروايه عن الامام احمد وقول غالب او عامه اهل الحديث القديم وفي الحديث أن معنى قوله فاقدروا أي يفسر بالرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30، أي عليكم أن تجعلوا شعبان إذا لم تتم رؤية الهلال الأحاء الأربعين أن تتم العدة 30، أي قدروا شعبان 30 يوما. وهذا كما قال النووي رحمه الله تعالى هنا في شرحه، قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. ثم نقل عن الخطابي أنه قال هنا قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكمل العدة 30 وتفسير لقوله مقدور له. ولهذا قال النووي، ولهذا يعني هذا تمام كلام الخطابي، ولهذا لم يجتمع في رواية، بل طارة يذكر هذا وطارة يذكر هذا. طارة يقول مقدور له وطارة يقول فأكمل العدة 30، فدل هذا على أن رواية فأكمل العدة هي مفسرة لرواية فقدره له. هذا يعني هو مجمل القول في هذه الروايات والحديث الذي ان شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. قلنا بالنسبه لسرعه الله اود ان اشعر هو بسامس هو مقصر في بدنه، اود ان اشعرها ربع ساعه لكن مقصر في ايش في بدنه، مقصر في الشهر. أنا أعلم تعليقات كثيرة من هذا الدرس. الله عز وجل قائم على عباده ومطلع عليهم ومهيمن عليهم، فإذا سأل سائل ما بال الملائكة الذين يقومون بكتابة الحسنات والسيئات على العبد والذين يوكلون بتقسيم الأرزاق ونزول المطر والأجنة وغيره. طبعا يعني أهم ما يجاب به عن هذا السؤال وأن يقال أو أن يحتج بقوله تعالى لا يسأل عما يفهم المسألون. أنت لا تسأل، لا تسأل الله عز وجل لما فعل هذا، لما وكل الملائكة بالكتاب وصفه قادر، ونحن لا نشك في هذا، أن سبحانه قادر على أن يعلم كل أعمال العباد أن يحصيها دون حاجة إلى كتابة الملائكة، ولكن ربنا سبحانه قدر هذا لحكمة يعلمها. ونحن كما بينا لا ينبغي أن نسأل عن الأمور الغيبية، يعني هذه القاعدة تتعلق بالأسماء والصفات فقط، مسألة السؤال عن الكيفية بل هذه تشمل أيضا الغيبيات جميعا. لا تسأل عن الغيب بكيف، كيف خلق الملائكة، كيف تكتب الملائكة، ولماذا تكتب الملائكة، ولماذا أمر الله الملائكة بكتابة الأعمال، هذا كله من الغيب. لماذا حجب الله عذاب القبر عن الإنس والجان وأسماء والملائكة؟ لا تسأل بكيف، لا ينبغي لك أن تسأل بكيف عن الغيب، ولو كان مشروعا لسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن الجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشهر 29 يوما، والأمر في حال الغيب يقدر له 30 يوما، فعلى هذا هل يكون الشهر 29 أم 30 يوما؟ نحن بينا الآن بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في أغمية أو في أغمية عليكم فاقدروا له، وبينا أن قول الجمهور في تفسير هذه الرواية مفسر بالرواية الأخرى، أي فأكملوا العدة 30. هذا قول وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر عند حدوث الغيب وعدم تبين الهلال أن يكمل العدة، هكذا أمر، فلا نقول كيف، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال الشهر 29 وقد يكون الشهر 30، قصر عشرون أو ثلاثون. فإن كان وإن ظهر الهلال في ليلة الثلاثين أي ليلة يوم الشهر صار الشهر 29 أي صار شعبان 29. وإن لم يظهر إما لغيم أو لقطر أو لعدم وضوح الرؤية فقدرنا أن يؤكدوا بعدة. هذا قول جميل أهل العلم. وقول الآخر وعكس هذا القول هو رواية عن الإمام أنه قال فضيقوا عكسه أي فضيقوا العدة وليس فأكملوا العدة. هذا عكس هذا. وقول الأهل الضيف الشاذة أي فاحسبوا بالحساب احسبوا منازل القمر بالحساب نحو هذه الحسابات الحديثة. والمنصور وقول الجمهور نظرا لرواية فأكدوا العدة ثلاثين. نعم. الله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم.